يقول للأطفال يتوفون عند الولادة مباشرة ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان الطفل عند ولادته فورا؟ السنة تسميهم السابع، وإن سماه يوم الولادة فلا بأس، ثبت أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخره إلى يوم السابع هو أفضل، والعقيقة خلال يوم السابع يذبح عنه، عن الذكر سنتان من الغنم وعن الأنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأسه رأس الصبي يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فكله طيب، ورد عن النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام.